Mark, Mark. السلام وبارك عليك. نعم نعم نعم. Come on. كنت جو جو كده وصلت للاخر ليه كده بس للضحك. ها نعم. الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

مرة أسرا أسرين يا حبيبي. نعم لا صلى الله عليه وسلم. Thank you. من الناحل للدعاء ضروري عبد الختام والدعاء. نعم كمل كمل كمل إِنَّ إِلَهَ رَبِّكَ وَعُوْكَ عَيْنَ وَإِنَّ الْمَوْتَ هُوَ الْمَوْتُ هدى المتقين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ابو يعقوب يعني الف وحدي I'm وسلم Bye-bye. استدراك عهد الجديد. الله الله نعم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Oh, yeah.